السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم شيء من الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله في القراءة بعد الفاتحة، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ سورة فإنه يتمها إلا إذا عرض عارض، فإنه يقطع السورة أو يقف عند هذا العارض أو لهذا السبب فيركع عليه الصلاة والسلام. تقدم شيء من الحديث في هذا الباب، وتقدم أنه كان يقول: إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. وكان وقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وفي لفظ: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. وهذا إسناده صحيح، رواه أحمد رحمه الله عن طريق أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة الحديث. وهذا دليل لما تقدم أنه إذا قرأ السورة فإتمامها أفضل، لكل سورة حظها من الركوع والسجود. أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. واستدل به بعضهم أنه لا يقرأ أكثر من سورة، لأنه قال: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، ودلالته ليست بينة. المعنى أنه إذا قرأ سورة فإنه يعتني بها بترتيلها وأن هذا هو الأفضل، وإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، ويكون ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه. وربما قسم السورة بين ركعتين، قال: وكان تارة يقسمها في ركعتين. وهذا مثل ما وقع في سورة الأعراف كما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها، قسمها في ركعتين في صلاة المغرب، وهو في البخاري مطلق، وجاءت رواية النسائي مفسرة في البخاري عن زيد رضي الله عنه. وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وهذا في حديث رجل من جهينة رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني عن رجل من جهينة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر فقرأ الزلزلة سورة الزلزلة في الركعتين، قال: فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا. والأصل عدم النسيان، ولو كان نسيانا لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من البلاغ. ولو كان مثل هذا من الأمر الذي لا يشرع لبين عليه الصلاة والسلام، لأنه من تمام البلاغ، والناس يسمعونه ويرون أفعاله. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسولنا أسوة حسنة، ويقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. هذا كما أنه يشمل يشمل ذات الصلاة، يشمل كذلك هيئات الصلاة في الأقوال في التكبير والأذكار والقراءة ونحو ذلك لعموم الأدلة. والأصل التشريع في هذا، وهناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، والشيخ أيضا ذكرها بعد ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود، وحديث جيد، رواه معاذ بن عبد الله بن خبيب وهو جهني عن رجل من جهينة، وهو جهني ويروي عن أبيه عبد الله بن خبيب، وروى عن هذا الرجل. وهذه القصة أيضا، وهذا الحديث فيه قصة، وكذلك هو رواه عن رجل من جهينة، ولا يلتبس عليه ما رواه عن رجل من جهينة عن أبيه، هذا لا يكاد يلتبس. لو كان مثلا روى عن رجلين وليس أحدهما أباه يمكن، لكن وكان مثلا روى عن هذا حديثا وروى عن هذا حديثا، لكن إذا كان روى عن أبيه فلا شك أنه يميز ما رواه عن أبيه بما رواه عن غير أبيه، خاصة إذا كان حديث فيه قصة. ثم جنس القراءة العارضة، هذه وقعت لنا فيها حديث كثيرة على خلاف سنة المعتادة عليه الصلاة والسلام، مثل ما قرأ الأعراف، وهذا حفظ في هذا الحديث في صلاة المغرب وقرأ غيرها، ثم دلت السنة على ذلك. ثم أيضا الإطلاق في الإطلاق في قراءة سورة، هذا يشمل كل سورة ولو أنه أعادها وكررها، وإن كان السنة أن يقرأ بسورة أخرى لكن يدخل في عموم الأدلة. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله، أو ذكر قبل ذلك وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين وأكثر أو أكثر، وهذا تقدم معنا في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران على المشهور في صحيح مسلم، وعند أحمد والنسائي أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة حديث حذيفة، هذا جاء عنه من طريق في ضعف ومن طريق آخر ظاهر إسناده أنه لا بأس به، وفيه طلحة بن يزيد، وهذا رواه البخاري، ومنهم والحافظ رحمه الله قال وثقه النسائي، لكن منهم من قال إن توثيق النسائي لم نعثر عليه لهذا الرجل. وبالجملة المحفوظ في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ البقرة والنساء ثم آل عمران، لكن جاء في حديث عوف بن مالك قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وجاء وهذا أيضا عند أبي داود وغيره، وجاء أيضا في حديث عائشة عند أحمد أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، وذكرتها مرتبة، قيل لها إن قوما يقرؤون القرآن في ليلة، قالت لم يقرأوا القرآن، وقد كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة التمام، فكان يقرأ البقرة والنساء، يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فلا يقف عند آية فيها تسبيح إلا سبح ولا سؤال إلا سأل، ذكرت نحو من هذا رضي الله عنها. وحديث هذا في الشواهد في الدلالة على جواز الجمع بين أكثر من سورة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وقد كان رجل أنصاري يأمه في مسجد قباء الحديث، وكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة افتتح بقل هو الله أحد، وهذا رواه البخاري معلقا مجزوما به، وصله أحمد والترمذي، وحديث صحيح. وروى الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها، هذا رواه عن أنس، وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة أخرى، قيل إنها هذه القصة والأظهر أنها غيرها، لأن هذه قصة في قصة حديث عائشة في سرية، وهذا في قبى، هذه في سرية خارج قبى، وحديث عائشة أنه يختم بقول الله واحد، حديث أنس يفتتح بقول الله واحد، وحديث أنس رضي الله عنه هذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يحمل ذلك، قال حبك إياه أدخلك الجنة. وفي حديث عائشة قال إن الله أحبك كما أحببتها، ولا شك هذه ثلاثة فروق، وقد يظهر بالتأمل فروق أخرى يمنع من القول باتحاد القصتين، ولا ينبغي التكلف في الجمع، ربما يقع لبعض الشراح الله عليهم أن يتكلفوا في الجمع في الواقعة، مع أن الروايات ربما لا يمكن أن تتفق مع الرواية الأخرى إلا على وجه من التكلف الذي لا يوافق ظاهر الكلام، فلا يمنع أن يقال إنهما واقعتان، وهذا واقع في عدة أخبار وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالجملة هذان الخبران دالان على أنه لا بأس من الجمع بين سورتين، هذا يفتتح وهذا يختتم بقول الله أحد. وفي دلالة على جواز تخصيص الصورة بأنه يحبها، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. وهل يشرع هذا؟ فإنه لم ينقل أن النبي فعله، وقال لما لم تعمل بما يقول ما يقول لك أصحابك. النبي دعاه لما ذكروا له ذلك، لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد أصاب، إنه يقرأ القرآن وفي بأي سورة قرأ أو أضافها، بل دعاه وسأله، فكأن الأمر محل سؤال نظر، لماذا، ما الذي يحمله، وأنه لا يشرع فعل هذا ابتداء. فلما دعاه وسأله قال إنه يحبها، أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكانوا كما تقدم يكرهون أن يأمهم غيره، فقد يقال إن من وقع له شيء مثل ما وقع لهذا الرجل جاهز، والنبي لم يقل هذا خاص بك، والأصل التشريع، ولهذا أثنى عليه، قال حبك يدخلك الجنة، إن الله حبك كما أحببته في القصة الثانية. أيضا فيه دلالة على أنها وقعت لأكثر من واحد، فقد يكون أحدهم سمع بقصة الثاني فعمل بما عمل، وقد يكون حصل اتفاقا، الله أعلم. لكن لما أنه وقعت واقعتان والنبي عليه الصلاة والسلام يثني عليهم بذلك، يدل على أن من فعل مثل هذا الفعل بما وقع بمثل ما وقع لهذا الرجل فلا بأس. وذكر بعضهم شيئا من هذا، وقالوا لو أنه يعني وقع في نفسه محبة سورة وصار يكررها ويضيفها على هذا الوجه جاز لهذين الخبرين. والدلالة ظاهرة في الجمع بين السورتين، لكن من حيث الجملة جائز، من حيث الجملة جائز. إنما في هذا الخبر تخصيص هذه السورة، تخصيص هذه السورة والافتتاح بها أو الختم بها. ثم ذكر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام يجمع بين النظائر وغيرها في الركعة، وكان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم، وذكر الحديث مطولا. وهذا الحديث رواه أبو داود مطولا بإسناد صحيح، ورواه الشيخان عن ابن مسعود مختصر، وهو عن مسعود مطول عند أبي داود. وفيه أنه قال إني أعرف النظائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهن، النظائر التي كان يجمع بينها عليه الصلاة والسلام. فذكر 20 سورة من المفصل، قال 20 سورة من المفصل. وفي حديث أبي داود فصلها سورتين في كل ركعة، وهذا أيضا دليل لما تقدم جمع السور، لكن هذا يقع له عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، صلاة الليل. وفي صحيح مسلم أنه قرأ 20 سورة في 10 ركعات، يعني في 20 سورة في 10 ركعات، معنى أنه يقرأ في كل سورة في كل ركعة بسورتين، في كل ركعة بسورتين، فهي 20 سورة. وسميت النظائر إما لتماثلها بكثرة الفصل، لأن المفصل سمي بهذا إما لكثرة الفصل، أو لأنها متشابهة بما فيها من المعاني، فهي هذا نظير هذا، أي مثله وشبيهه. ثم ذكر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين السور من 7 الطوال، 7 الطوال، طوال بالكسر للوصف للمعاني، والطوال بالضم في الشيء المحسوس، تقول رجل طوال، و7 الطوال كالبقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة من صلاة الليل. وهذا تقدم ويأتي أيضا في سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله، وهذا تقدم في حديث حذيفة، لكن حديث حذيفة على الأشهر أنه نعم نعم البقرة والنساء والعمران، في البقرة والنساء والعمران، وجاء الترتيب بين هذه السور، وأنه لا حرج من الجمع بين السور سواء كانت من الطوال أو من سور المفصل أو من غيرها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن حبشي أنه قال أفضل الصلاة طول القيام، وجاء عند مسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، هنا قال طول القيام، وطول القيام بمعنى طول القنوت، طول القيام هو طول القنوت. وهذه الرواية كما تقدم هذه عند أبي داود إسنادها صحيح، ورواية أحمد والنسائي مثل رواية مسلم حديث جابر، لأنه يعني حديثان، حديث جابر حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي، حديث عبد الله حديث جابر رضي الله عنه أفضل الصلاة طول القنوت، كذا حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي عند أحمد والنسائي أفضل الصلاة طول القنوت، عند أبي داود طول القيام. فالرواية تفسر بعضها بعضا، كما في قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، سماه قانتا حال السجود وحال القيام. وهذا لا يخالف حديث أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، لأن المراد طول القنوت، وعلى هذا إذا قيل طول القيام، طول القيام فالمراد طول القنوت حال قيامه، وطول القنوت حال سجوده وحال ركوعه، وأن الأفضل أن تكون الصلاة متقاربة كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة، وأن ركوعه قريب من سجوده، وهكذا في سائر صلاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. هذا في الصحيحين. عند البخاري ما خلا القيام والانصراف، ما خلا القيام والانصراف، يعني كأن القيام للقراءة أطول، كذلك جلوس التشهد كان يطيله عليه الصلاة والسلام، يعني بالنسبة للسجود، فكان إذا أطال السجود إذا أطال القيام أطال ما بعده من الركوع والسجود، ولأن هذه المواضع مواضع ذكر وثناء ودعاء بما بعد القيام، وبعضها يغلب فيه الثناء كالركوع، وبعضها يغلب فيه الدعاء والمسألة وهو السجود، وكذلك التشهد الجلوس بعد دعاء التشهد، فيدعو بما فتح الله عليه وما أحب، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث مسعود ثم يدخل المسألة ما شاء ثم يدخل المسألة أحبه إليه جبه إليه، فليدعو به. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. وهذا رواه أبو داود عن موسى بن أبي إلى موسى بن أبي عائشة بإسناد صحيح إلى موسى بن أبي عائشة وثقة، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر بيته أو سطح بيته، فكان إذا ختم سورة القيامة فقرأ هذه الآية قال بلى أو قال سبحانك فبلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. وفيه دلالة أن هذا الذكر مشروع للمصلي للمنفرد، وكذلك أيضا في باب صلاة القيام، في باب صلاة القيام في النافلة، في باب صلاة القيام، لكن هل يكون هذا في الفريضة؟ لم ينقل هذا وهذا نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى نظر، هل يقال بإطلاقه أو يقال خاص بصلاة النافل الليل؟ الله أعلم. الآن يحتاج، كنت أظن يعني يكون خاص بصلاة الليل، لكن ظاهر إطلاق الحديث يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ، وإن كان حاله يشهد بأن هذا في صلاة الليل يعني في سطح بيته، وكأنه أخذه عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته وقيامه، لكن الجزم يحتاج إلى نظر. وكان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وهذا أيضا رواه أبو داود عن ابن عباس، وأنه نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سبح وفي أول سبحان قال سبحان ربي الأعلى، وإسناده صحيح، هذا في أول السورة وهذا في آخرها، وورد هذا أصح ما ورد في مما يقال، هاتان السورتان في الأعلى والقيامة، وورد في سورة التين وورد في سورة المرسلات حديث، وكذلك القيامة ورد في هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن رجل من الأعراب عن رجل من الأعراب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سورة التين وجاء عند آخره أليس الله بأحكم الحاكمين، قال بلى، وكذلك في آخر المرسلات قال آمنا بالله، وأعاد عليه إسماعيل بن علية هذا القول، عاد عليه هذا القول، فقال ذاك الأعرابي أتظن أنني لم أحفظ هذا الحديث، أتظنني لم أحفظ هذا الحديث، لقد حججت 60 حجة كل حجة على بعير، أنا أعرف كل بعير منها في أي عام حججت، يعني أنه متقن، إياك أن تتشكك في نقلي. لكن هذا لا يكفي عند أهل العلم، هذا لا يكفي، لأنه مجهول العين، مجهول العين، وهو في الحقيقة مبهم، نقول مبهم ما نقول مجهول العين أيضا، لأنه أبهم في الحقيقة، فذكره لهذا الخبر. أما سورة القيامة هذا واضح لأنه ثابت حديث في حديث ذاك الرجل، أما آخر التين كذلك آخر مسألة فبأي حديث بعده يؤمنون قول آمنا بالله، هذا يحتاج إلى دليل بين، يحتاج إلى دليل بين، ولا يكفي قوله إنه ضابط لأنه مبهم، اسمه لا يعرف، عندنا المبهم والمجهول والمهمل 3 اصطلاحات، شو الفرق بينها؟ العلماء يذكرون 3 اصطلاحات في باب المصطلح، عندهم المبهم والمجهول، والمجهول على قسمين، مجهول حال مستور ومجهول عين، وعندنا ماذا؟ مبهم، شو الفرق بينها؟ نعم أحسنت، المبهم ذكر اسم الأول، يقول البخاري حدثني محمد حدثني يحيى حدثني عبد الله وهكذا، أهمل، وللجياني كتاب اسم التقييد المهمل، هذا ينظر في هذا الاسم ثم يعرف خاصة إذا كان في غير الصحيح. طيب الثاني المبهم الذي حدثني رجل، نعم توافقونه؟ نعم صحيح أحسنت. طيب والثالث ارفع الصوت، المبهم، طيب ارفع الصوت، يعني أبهم، قيل حدثني رجل، حدثني فلان، ها هذا المبهم، هذا صحيح. نعم. وثم الإبهام أنواع، الإبهام أنواع، فهذا حكم، هذا لا بد أن يعرف من طريق آخر، وإلا فإنه ضعيف السند. طيب القسم الثالث، نعم، المجهول ولا لا؟ المجهول ما هو؟ هو من جهلت عينه أو جهلت حاله، جهلت عينه أو جهلت حاله. نعم. على تعريف لهم في هذا وتقسيم في التفريق بينهما، وهل هناك ضابط أو ليس هناك، يعني هناك ضابط كما يذكر بعضهم، إذا كان روى عنه واحد فهو مجهول العين، روى عنه اثنان فهو مجهول الحال، وإن كان الصحيح هذا خلاف التحقيق، وأنه قد يروي عنه أكثر من اثنين يكون حكم مجهول العين، يروي عنه واحد يكون مجهول الحال، لأنه قد يروي عنه إمام كبير فيرفعه، وقد يكون روى عنه مجهولون يعني عينا حالا، أو مسترون أو متروكون أو ضعفاء، فلا يزيده كما قيل ضغطا على إباله، لا يرفعونه عن حاله التي هو عليه، بل قد يزيدونه فيها. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله، ومن هذا يعلم أن نفس الذكر، يعني هنالك أنواع من الأذكار أو أنواع من التسبيح والثناء والسؤال خاص بصلاة الليل، إذا كان هذا الثناء بعد قراءة الآية، مثل ما نقل حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ما مر التسبيح إلا سبح، ولا سؤال لا سأل، ولا استعاذ لا استعاذ. الصحيح أنه خاص بصلاة الليل لنفس القارئ دون من خلفه، الذي خلفه لا يقول كما يقول كما هو ظاهر قصة حذيفة، ولا يدخل فيه الفرائض، وأدلته ظاهرة، أدلته ظاهرة، لكن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية فيما إذا كانت بمثل هذا الجواب، هل يقال كذلك يجري الحكم كما قيل في حذيفة، أو يقال إنه في صلاة الفريضة لإطلاق هذا الخبر محتمل، الله أعلم. وقد يقال إنه عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السور، وهذا لعله أقرب، ونقل عنه قراءتها في صلاة الفريضة، نقل عنه، ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول في ختام هذا الشيء، دل على أن هذا خاص من صلاة القيام، صلاة الليل أو نحو ذلك، وصلاة النافلة في حق المصلي الذي يقرأ هو لا من يصلي معه، وهذا أقرب، ولعله يدل عليه أيضا فعل هذا الرجل، وأن أنه رأى النبي عليه السلام يفعل ذلك أي في صلاة الليل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الاقتصار على الفاتحة، ثم ذكر قصة معاذ رضي الله عنه، وهي في الصحيحين، لكن الشيخ ذكر رواية عند ابن خزيمة أنه أن ذاك الفتى الذي خرج من الصلاة لما أطال معاذ، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى معاذ، فقال له أفتان أنت يا معاذ، وقال لفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. الحديث، وهذه رواية ابن خزيمة وسنادها جيد أيضا، والحديث رواه ابن أحمد بهذا السياق قصة الفتى، لكن ليس فيها ذكر الفاتحة. والدلالة على قراءة الفاتحة فيها أدلة أخرى، في أدلة أخرى من قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال اقرأ بأم القرآن، ثم قال بما شئت وبما شاء الله، وكل الزيادة إلى مشيئته، كل الزيادة إلى مشيئة، ولا حديث فيها الأمر بقراءة الفاتحة، لا صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فدل على أن ما زاد عليها ليس بواجب، فهذا دليل بين، يعني أوضح وأصح في الاقتصار على الفاتحة. لكن هذا خبر يستفاد منه في قصة معاذ، وفيه زيادة أيضا أن ذاك الفتى قال لما شكاه معاذ، وجاء ما يدل على أنه قال في رواية كما نافق فلان، فقال الفتى: لكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، سيعلم يعني مقامي وإقدامي على قتال العدو، يعني يخبر، وهذا في مقام يحتاج إليه، وأنه صادق النية لذلك. فقدموا فاستشهد الفتى، استشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ هذا إشادة به ورفع لمقام هذا الفتى الذي قال فيه معاذ وشكاه. قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد. والحديث هذا جاء له روايات وفي الصحيحين، وجاء أيضا من طرق أخرى، وفي خلاف هل هي واقع ولا واقعتان، وكلام لأهل العلم ذكر طرفا من الحافظ حجر رحمه الله، لكن الشاهد هو ما ذكر الشيخ رحمه الله في قراءة الفاتحة. وقول: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، هذا صحيح أيضا من هذه في هذه القصة في هذا الحديث. كذلك رواه أحمد وأبو داود بسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا أبو داود عن جابر بإسناد صحيح، ورواه أحمد بن ماجه عن أبي هريرة بإسناد صحيح أيضا: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هو القول الذي تسمع منه النغمة أو يسمى الهينمة، لكن لا تميز الكلمات ولا تفصل بينها، لكن تسمع منه بعض الدعوات أو ما أشبه ذلك، وقد لا تميزه، هذا معناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، إني ومعاذ حول هاتين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الجهر والإسراف في الصلوات الخمس، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر في صلاة الصبح في الركعتين الأوليين المغرب والعشاء، ويسر في الظهر والعصر والأخريين من العشاء، وكذلك الركعة الأخيرة من المغرب يسر فيها، وهذا متواتر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في حديث جبير المطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، كذلك في الصحيحين، كذلك البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين. وحديث كثيرة جاءت، وسيأتي شيء منها إخبارهم أنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في بعض الصور كما سيأتي في الواقعة وعند أحمد وقاف عند مسلم من حديث جابر بن سمرة وحديث قطبة ابن مالك، وحديث كثيرة أخبروا النبي يقرأ، وكذلك ألف لام ميم تنزيل السجدة في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس إلى غير ذلك، في حديث كثيرة، وكذلك حديث سلمة في الصحيحين أنه سمعته يقرأ بالطور في صلاة الفجر إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في هذا. وقراءته عليه الصلاة والسلام في الجهر في الصلاة الليلية أو ما هي أو الصلاة التي في حكمها صلاة الفجر، يقرأ يجهر في المغرب ويجهر في العشاء في الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء، وكذلك صلاة الفجر. وذكر بعض العلم حكما أو حكمة يتلمسون بها، لأن الشرع كله حكمة كله خير: إن ربك حكيم عليم، وكان الله عليما حكيما، وهو العليم الحكيم. فالشرع كله حكمة، وقد تظهر وقد لا تظهر، يتلمس العلماء حكم تكون موافقة ولا يجزمون بها. ومن ذلك ما ذكر القيم رحمه الله ما معناه لما كان الليل موضع هدوء الأصوات وسكون الحركات واطمئنان النفس، يعني هذا هو الأصل فيه، والهدأة التي تكون في الليل. فلا شك أن قراءة القرآن ورفع الصوت به يحصل به طمأنينة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وطئا أي مواطأة، يواطئ القلب اللسان فيقرأ ويسمع نفسه في هذا الوقت في الليل، وكلما كانت القراءة في وقت السكون وكانت أقرب إلى الوقت الذي له فضله وهو من آخر الليل ونحو ذلك، وكذلك صلاة الفجر التي هي في حكم ذلك، لأن الإنسان حينما يستيقظ وأول ما يقرع قلبه وأول ما يلج إليه هو القرآن، لا شك أن هذا له أثر عظيم حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يكون سببا في أن يكون في نهاره وسبحه الطويل وذهابه وغدوه ملتزم بما دل عليه هذا الكتاب. فناسب أن يجهر بالقرآن في الصلوات الجهرية، ولما في الصلاة الجهرية في الركعتين، ولم يكن في جميع الصلاة، لأنه في أول الصلاة يكون نشيطا وله همة، ثم قد يحصل له شيء من الضعف، فكان الجمع بين الجهر والإسرار في هذه الصلوات. ثم هذه الصلوات ليست خاصة بالمصلي وحده، لأنه صليها الناس جماعة، وهذه فيه مراعاة من جهة يعني عدم المشقة على الإمام ولا على المأمومين أيضا. أما صلاة الليل إذا كان يصلي فصلي كيف شاء، والنبي في صلاته ربما جهر وربما أسر، هذا سيأتينا إن شاء الله. وألحق بهذا الصلوات المجامع، العيدان والجمعة والكسوف على الصحيح خلافا للجمهور، والاستسقاء كسوف والخسوف، لأن هذه مجامع عظيمة ويجتمع لها الناس، وإن كان بعضها أكبر من بعض، كان بعضها أكبر من بعض. أما يوم عرفة فلم يأخذ هذا الحكم، كأنه والله أعلم حتى لا يلتبس بصلاة الجمعة، يلتبس بصلاة الجمعة، وإن كان هناك فروق أخرى، هناك فروق بينهما. ثم أيضا يعني من باب التخفيف حتى يقوم الناس للقيام، لأن لا شك أن الجهر والقراءة قد تأخذ وقتا غير حال الإسرار من القارئ. أما الصلوات الجامعة في المجامع ناسب أن يقرأ القرآن وأن يبلغ القرآن أسمى سامع الناس فيسمعوا كتاب الله، وهذه فرصة عظيمة، لأن يعني بعض الناس ربما لا يكاد يسمع القرآن إلا قليل، وقد يضعف أحيانا عن حضور هذه الصلوات لأسباب، فسماعه للقرآن في هذه المجامع له أثر عظيم. فلهذا يجهر به وإن كانت الصلاة نهارية، وإن كان تصلى نهارا. أما الصلوات السرية فلأن الليل موضع الصخب وموضع الذهاب، كما قال شوي إن لك في النهر سبحا طويلا فراغا تذهب به حاجاتك وأمورك، ولا شك أنه قد ينشغل، فلو رفع وقرأ جهرا قد لا يحصل ذاك الانتباه والإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذا جعل هذا في صلاة الجهرية، الصلاة الليلية أو ما في حكمها. ثم ذكر رحمه الله قراءته في السرية، وأنهم كانوا يعرفون قراءته فيما يسر باضطراب لحيته، وهذا كما عند البخاري في حديث خباب رضي الله عنه: قلت بما كنتم تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال باضطراب لحيته. كذلك أيضا جاء في رواية جيدة عن رجل من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كنا نعرفه بتحرك لحيته نحو ذلك، وروى الطبراني عن مسعود مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا رواية أخرى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وإدخال زيد بن ثابت عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقف طويلا وكان يحرك شفتيه، فعلمنا أنه يقرأ، وقراءته معلومة، فما جهر فيه المسلمون، وما أسر فيه المسلمون، كما جنحوا هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبإسماعهم إياهم بإسماعه إياهم الآية أحيانا، وهذا متفق عليه عن أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا، هذا أيضا دليل في المسألة أنه كان يقرأ في السرية وأنهم يسمعون الآية. وعند النسائي بإسناد صحيح البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا نسمع الآية تلو الآية من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو قال الظهر العصر من لقمان والذاريات، لقمان والذاريات. وهذا فيه دليل على أن أيضا يؤخذ دليل في إطالة هذه السورة، وهذا في أخبار ستأتي إن شاء الله. وأيضا ربما يسمعون نغمة، أيضا يسمعون نغمة في حديث صحيح عند ابن خزيمة أيضا أنهم كانوا يسمعون نغمة عليه الصلاة والسلام من سبح والغاشية في صلاة الظهر، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وهذا سيأتي أيضا ما يتعلق بصلاة الجمعة والعيدين، لكن إشارة إلى الجهر وأن هذا هو الصحيح فيما يتعلق بالكسوف، خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يسر بها لأنها صلاة نهارية. الصواب أنه يجهر بها، لكن لأن الكسوف ورد فيها دليل عندهم وهو ما رواه الخمسة رواية ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب أنه في حديث طويل عند أحمد ورواه غيره مختصر أنه جاء لما رأى الشمس وقد آضت يعني ذهب ضوءها فقلت ليصنعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فجاء وراء الناس متسمعين الحديث وفيه أنه قال فلم نسمع له صوتا. وهذا الحديث ضعيف ورواية ثعلبة بن عباد مجهول، ولو ثبت فإنه يؤول لأنه قال جاء والناس متسمعين فكأنه صلى في مؤخر الصفوف فلم يسمع لبعده. وهذا أيضا يدل له حديث ابن عباس أنه قال قرأ بنحو من سورة البقرة في البخاري فكأنه لم يحدد السورة لأنه قدره بطول قيامه فلم يسمع لبعده رضي الله عنه. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال جهر في صلاة الكسوف، وهذا متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، هذا خبر صريح واضح. وابن عباس خبر محتمل كما تقدم ليس فيه دليل. أما ما رواه الشافعي عن ابن عباس أن ابن عباس قال صليت إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة كسوف الأسمع فلم أسمع له صوتا، فهذا لا يصح من رواية ابن لهيعة، من رواية ابن لهيعة تقرر أن الصواب هو الجهر في صلاة الكسوف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، لأن ما تقدم في الصلوات التي تصلى في الجماعات سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة في المفروضات الخمس، وكذلك صلاة المجامع العيدان والكسوف والاستسقاء والجمعة. أما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وهذا ثابت في الأخبار في الخبر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها الذي رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي أن عبد الله بن أبي قيس سأل عائشة رضي الله عنها، وحديثه في صحيح مسلم لكن هذه الزيادة عند الثلاثة، أنها قالت له أنه قال لها يا أم المؤمنين أرأيت قراءته في صلاة الليل أكان يسر أم يجهر؟ قالت كل ذلك فعل، ربما أسر وربما جهر. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وكذلك ثبت بإسناد صحيح عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة هذا السؤال فأجابته بما أجابت عبد الله بن قيس، قالت ربما أسر وربما جهر. وفي الباب أحاديث أشار الشيخ رحمه الله إلى بعضها، قال وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وهذا يبين أنه أحيانا يرفع رفع يكون بقدر الحجرة وأحيانا يكون فوق ذلك، سيأتي إن شاء الله. هذا رواه أحمد وأبو داود من رواية عبد الله من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي الزناد المدني، عن عمرو بن أبي عمرو المدني عن عكرمة عن ابن عباس. وابن أبي الزناد متكلم فيه وهو لا بأس به من حيث الجمهور، رواه مسلم رحمه الله، ولهذا يتحرر من ترجمته في التهذيب وغيره أن رواية أهل العراق عنه فيها ضعف، كذلك رواية غير أهل العراق أيضا. وقد قال يحيى بن معين رحمه الله إن روايته عن هشام إنه أثبت الناس أو أثبت من روى عن هشام أو من أثبت الناس في هشام عروة، فيتحرر أنه إذا روى عن هشام فروايته قوية صحيحة. كذلك قال ابن معين إذا روى عن أبيه عن الأعرج عبد الرحمن بن أبي الزناد وأبوه عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة فإنه حجة. وقال علي المديني ويعقوب بن سفيان إن رواية البغداديين عنه ضعيفة، وأفسد حديثه البغداديون، أفسد حديثه البغداديون وأنه حدث حديث. فإذا كان الراوي عنه مدنيا فروايته جيدة، روايته جيدة. وهذا الحديث رواه عنه محمد بن جعفر الوركاني عند أبي داود، وروى عن سريج بن يونس عند أحمد، وإن لم يكون مدنيين فإن اجتماعهما يدل على الضبط. ورواه أيضا شخص ثالث عنه عند ابن ماجه، فتعدد الروايات عنه يدل على ضبطه لهذا الخبر، ثم هذا الخبر دلت عليه الأخبار فهو جيد، وإنه يسمع قراءته من في الحجرة. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي من حوله أحيانا، والمعنى يسمعه إذا كان مستيقظ، يعني النائم لا يسمع، لكن من في الحجرة ممن يكون مستيقظا. ولهذا كان إذا دخل سلم سلاما يسمعه من في الحجرة ولا يوقظ النائم، لكن يسمع من كان مستيقظا. ثم ذكر رحمه الله قال وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه. وهذا في حديث أم هانئة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي، وأيه حديث جيد رواه يحيى ابن جعدة عن جدته أم هانة، وأن قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، والعريش ما يصف من الخوص نحو ذلك، بيت خوص، فيكون مستراحا ومقيلا ونحو ذلك، كأنها كانت قريبا منه فتسمع. وهذا يدل على أنه أرفع مما جاء في حديث ابن عباس. وبذلك أمر بكر وعمر رضي الله عنهما حين خرج ليلة. وهذا أيضا رواه أبو داود عن أبي قتادة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبي بكر وهو يقرأ يخفض صوته، ومر بعمر وهو يقرأ يرفع صوته، فقال يا بكر مررت بك وأنت تقرأ تخفض صوته، ومن عمر ترفع صوتك، فقال أبو بكر يا رسول الله أسمعت من ناجيت، وقال عمر أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا بكر ارفع قليلا ويا عمر اخفض قليلا، وأن المشروع هو التوسط في القراءة. ورواه أبو هريرة بإسناد جيد أيضا وزاد عند أبي داود وزاد ومررت بك يا بلال، زاد بلالا معهم، وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، في دلالة على أنه لا بأس من أن يقرأ من سورة وكذلك من سورة أخرى في صلاة واحدة، ولا يشترط مثلا أن يبتدئ من أولها. فقال قلت يا رسول الله كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام كلكم قد أصاب، كلكم قد أصاب. وهذا هو الصواب أنه بلال، وجاء عن علي عند أحمد أنه عمار، وهذا الذي يظهر أنه مما وقع لأبي إسحاق لأنه قد اختلط، والراوي عنه زكريا بن أبي زائدة وقد روى عنه بعد اختلاطه على القول بأنه اختلط، لأن الذهبي وجماعة ينكرون اختلاطه ويقول إنه شاخ فنسي بعض شيء، فإن كان اختلط فالأمر واضح، وإلا فقد يكون هذا مما نسي، وإن كان بعض العلماء يجعلون النسيان نوع اختلاط لكن ليس الاختلاط الشديد. وورد في هذا أخبار أيضا، روى أبو داود عن أبي هريرة من رواية عمران بن زائدة بن نشيط عن أبي خالد الوالبي رواية أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفض طورا ويرفع طورا في قراءته، يخفض طور ويرفع طور، وهذا حديث الشواهد، وإن كان زائدة والد عمران ليس بذاك المشهور لكنه في الزوائد، وأنه على حسب نشاط المصلي يخفض تارة ويرفع تارة كما في كلام الشيخ رحمه الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، دلالة على أنه يحسن تارة الجهر ويحسن تارة الإسرار، وإن كان الأصل أن الإسرار أفضل كما أن الإسرار بالصدقة هو الأفضل فكذلك الإسرار بالقرآن. قال كما قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهي أحوال، فكذلك قراءة القرآن، فمن كان حينما يرفع صوته بالقرآن يحصل بذلك له نفع متعد، يحصل غير نفع متعد بإسماع غيره القرآن أو بالنشاط، كما قال عمر رضي الله عنه: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فحصل به شيء من هذه المعاني، يحصل له نشاط ويحصل بأن يسمعه غيره ممن لا يقرأ ونحو ذلك، وربما يحصل له شيء من التأمل، فإذا وجد شيء من هذه المعاني كان الرفع أفضل، وربما يكون الإسرار أفضل لأنه إذا رفع صوته قد يضعف عن القراءة وقد تشق عليه، ويكون بعض الناس تأمله حال الإسرار أبلغ منه حال الجهر، مثل الدعاء، الدعاء في الغالب يكون إسرار: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالغالب أن الداعي حينما يكون دعاؤه في حال الإسرار مع التضرع وإظهار اضطرار العبد وافتقاره وانكساره، لا شك أنه يدعوه إلى الخشوع والإخبات، فكذلك قراءة القرآن هي من هذا الباب. فنزل على هذا تنزيل مسألة الصدقة، قد تكون صدقة في حال الجهر بها، وهذه لها أحوال معروفة في كلام أهل العلم، حال الجهر وحال الإسرار، وقد جهر وقد أظهر النبي الصدقة وأثنى على من أظهر الصدقة في بعض الأحوال، وقال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في الصلوات من السور، ولعل نختم بهذه المسألة، يقول: كان يقرأ فيها بطوال المفصل، وهذا تقدم، وهذا لعله تقدم في حديث هريرة عند أحمد والنسائي حينما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، وهذا معروف الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يقرأ الواقعة، وهذا رواه أحمد عن جابر بن سمرة، أحمد عن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الواقعة، وكان أيضا يقرأ ونحوها من السور، ونحوها من السور، مثل ما تقدم سورة الطور قرأها في حجة الوداع، فإذا كان قرأ سورة الطور في حجة وهو مسافر والجمع العظيم خلفه، فلا شك أن في حال الاستقرار والجمع الذين يكون خلفه أقل، لأن الذين في مكة من جميع الأقطار التي أتوا منها، ثم بعد ذلك تفرقون إلى بلادهم إلا من كان من أهل المدينة، ففي حال استقراره تكون قراءاته كهذه القراءة وأطول، وذلك في حجة الوداع، وكان حين يقرأ قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، وهذا في حديث قطبة بن مالك صحيح مسلم أنه قرأ في الركعة الأولى، وأيضا في رواية عند مسلم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد، طلع نضيد، سمع منها هذه الآية منها. وكذلك أيضا في حديث جابر بن حديث جابر بن سمرة أيضا أنه قرأ قاف عليه الصلاة والسلام فيها، أنه قرأ قاف فيها، وكان حين يقرأ بقصار مفصل إذا الشمس كورت، هذا على القول بأن التكوير من قصار مفصل، وإلا فالمفصل فيه خلاف في قصاره، وأحد الأقوال في المسألة والمسألة الاجتهادية أن طوال المفصل من قاف، قيل من الحجرات وقيل من قاف، لكن الأظهر أنه من قاف، لأن حديث أوس بن حذيفة عند أبي داود فيه أنه سئل، أنه سأل الصحابة كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده، حزب المفصل وحده، وهذا إذا جمع كانت الحجرة الداخلة آخر سورة، ثم بعدها قاف تتمة الخمسين. وجاء عند أحمد الرواية الصريحة في آخره وحزب المفصل من قاف إلى آخر القرآن، لأن صحة هذه الزيادة فهي نص فيه، نص في أنه من قاف إلى آخر القرآن، وطواله من قاف إلى نهاية المرسلات، عم إلى أول الجزء الأخير عما يتساءلون، ومن عما إلى سورة الضحى هذا أوساطه، ومن الضحى والضحى داخلة إلى آخر القرآن من قصاره، وقيل غير ذلك كما هنا أنها من قصار المفصل، وسمي مفصلا كما تقدم، لعله تقدم أنه إما لكثرة الفصل فيه، أو لأنه فصل ولم يدخل نسخ، أو لغير ذلك. والمفصل وقع في الأخبار الصحيحة، في الصحيحة غيره، بل وقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واثلة بن أسقع عند أحمد من رواية عمران بن داور، وهو مقارب الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. وهذا من كلامه عليه الصلاة والسلام على هذا الخبر الوارد. وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتين، نعم، وكان حين يقرأ بقصة مفصل إذا الشمس كورت، رواه هذا رواه مسلم عن عمرو بن حريث رضي الله عنه، وهذا اللفظ لفظ النسائي. وعند مسلم أنه سمع النبي يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، الليل إذا عسعس، وهو في معنى رواية النسائي. وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال راوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، وهذا تقدم أنه عند أبي داود عن رجل من جهينة. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق قل عن رب الناس، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي عن عقبة ابن عامر، وأن النبي عليه السلام قال التفت إليه وقال كيف رأيت، كيف رأيت، لأنه قال أقرئني، يريد أن يقرأه من السور الطوال، فقرأ بهما يريد أن يبين أنهما سورتان عظيمتان وما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال لعقبة ابن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك بالمعوذتين، وهذا رواه أبو داود والنسائي وصحيح، اقرأ في صلاتك بالمعوذتين، وإطلاقه يشمل صلاة الفجر، صلاة الفجر، وخاصة أن الواقعة في صلاة الفجر، لكن هذا في أمر عارض، وإلا فصلاة الفجر يقرأ في الغالب فيها بالطوال، وقد يقرأ فيها ما دون ذلك بأوساطه أو قصاره، فقرأ النبي في الفجر بالطوال وبالأوساط وبالقصار، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأكثر أنه يقرأ من طوال المفصل. فما تعود متعود مثلهما. هذا أيضا عقبة عند أحمد وأبي داود إسناد الصحيح. وكان حين يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين. وعند البخاري لا أدري كما هنا في إحدى الركعتين أو في كلتيهما 60 آية، وهذا إطلاق من أبي برزة رضي الله عنه دل على أنه في عموم الصلاة، في عموم الصلوات. و60 آية عند الاعتبار، وأنا اعتبرت بعض السور من القرآن وجدت أن الوسط من ذلك وهو 80 آية يقارب 10 أوجه في سور كثيرة، في البقرة والنساء وكذلك في الأنعام والأعراف وهود ويونس والتوبة والأنفال، أن 80 آية نحو من 10 أوجه، وبعضها قد تطول لطول آياتها، لكن هذا هو يعني القدر. ولعل هذا والله أعلم يعني أنه في الركعتين، ويحتمل، وهذا يحتاج إلى متابعة الرواية في نقل في إحدى الركعتين أو في كلتيهما أو في كلتيهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قراءته في الصلوات متقاربة، فكان يقرأ من المفصل السور كما تعلم مسعود التي هي متقاربة، مثل ما قرأ في الفجر الواقعة وقاف، وهما متقاربتان، كل سورة نحو من 2.5 وجه، فغالب طوال مفصل 2.5 وجه، وقد تزيد إلى 3 أوجه أو أكثر مثل سورة الحديد مثلا ونحو ذلك. وكلما كان إلى آخر القرآن كانت أقل من ذلك. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. بقي في هذه المسألة حديث لعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس الآتي. هذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قرأ الفاتحة في الصلاة ولم يتدبرها، هل يشرع إعادتها من أجل التدبر؟ وكذلك في السورة. لا يشرع إعادتها، هذا يفتح باب عليه، لا يشرع إعادتها، بل عليه يستعين الله وأن يجتهد في التدبر في القرآن ولا يعيدها. إذا نسي أحد أن يقرأ الفاتحة فهل عليه ذنب أن تبطل صلاته؟ هذه يختلف، إن كان مأموما فسقوطها قول قوي، إذا كان مأموم، وإن كان إماما أو فردا فلا، فإنه يلزم يأتي بركعة. أما المأموم هذا موضع خلاف، وذهب بعض الشافعي وجماعة حتى في حق غير المأموم، لأن أنها واجب على كل حال. لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا نسي هذا محتمل يقال يقرأها في السورة الثانية 2، وهذا ذكر عن بعض الصحابة عن عمر نحو من هذا، جاء بسناد عن عمر شيء من هذا رحمه الله بإعادة السورة، شيء من هذا ثبت عنه، لكن فيه نظر. والأظهر والله أعلم قول بسقوط متوجه، لأن من جاء متأخرا وأدرك الإمام راكع تسقط عنه الفاتحة على قول عامة أهل العلم، فكان تسقط عن من تأخر، وقد يكون تأخره عمدا، فالذي نسي ولم يكن منه تفريط من باب أولى أنها تسقط عنه، لكن يحتاط في ذلك ويجتهد في قراءتها. نعم، كيف فيها؟ يعني يحجبون القرآن، يقرؤون مثلا مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة والنساء والعمران، أو البقرة والعمران والنساء، فهذه حزب، معنى أنهم يقرؤونهم، يعني لعله مثلا على سبيل الختم مثلا، وأنت إذا أخذت مثلا 3 و5 و7 و11 و13 والمفصل كم تصير؟ 7، فيكون ختم القرآن في 7، يكون ختم القرآن في 7، وهذا قد يكون مثلا في ختم القرآن، وقد يكون مثلا في قراءة صلاة الليل، وقد يجعلونه حزبونه، يجعل هذه السور حزبه، وقد يكون هذا حزبه في الصلاة، وقد يكون حزب مثلا الذي يقرأه في قراءته خارج الصلاة، الله أعلم. كذبت، يعني الكذب يطلق على الخطأ، كان على لغة قريش، كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد، كذبتك نفسك نحو ذلك، فالكذب في لغة الحجاز بمعنى الخطأ، هذا المراد. نعم، السلام عليكم. البحر